يقول السائل: حين قسم الشارح حفظه الله الصفات إلى خبرية وعقلية، جعل الخبر مع الخبرية والسمع مع العقلية، ويسأل: أليس المقصود من الخبر والسمع الوحي؟ فما وجه التفرقة بينهما؟ أقول أيها الفاضل، هذا من الأسبوع الماضي، والعادة أن الإجابة على ما كان مختصا بكل أسبوع، لكن لا بأس، بارك الله فيك. أنت أيها الفاضل ما أكملت عبارة الشارح، يقول وفقه الله: فالعلم والسمع والبصر صفات خبرية سمعية عقلية، إذن هل فرق؟ الجواب لا، لم يفرق بين السمع والخبر. وقد تقدم في الأسبوع الماضي حين ذكرت تقسيمات الصفات أن الصفات الخبرية هي الصفات التي لا سبيل إلى إثباتها إلا عن طريق السمع والخبر. إذن ما فرقنا بين السمع والخبر، لذلك يقال لها سمعية ويقال لها خبرية. فالخبر الذي جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم عن صفاته تبارك وتعالى، هذه التي تسمى صفات خبرية، ويقال لها صفات سمعية، ويقال لها صفات نقلية. وقلت لكم قد تكون ذاتية كالوجه واليدين، وقد تكون فعلية كالفرح والضحك. وهناك الصفات السمعية العقلية عندما قسمت هذا التقسيم، وقلت وهي الصفات التي يشترك في إثباتها الدليل السمعي يعني النقلي الخبري والدليل العقلي، وقد تكون ذاتية كالحياة والعلم والقدرة، وقد تكون فعلية كالخلق والإعطاء ونحوهما. وعليك أن تعلم أيها الفاضل أن صفات الله تبارك وتعالى لا يمكن لنا أن نثبتها له تبارك وتعالى إلا إذا أثبتها لنفسه عز وجل، أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمسألة توقيفية أيها الأخ الفاضل، وفقك الله تعالى.